بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما، وهدانا صلاة مستقيمة، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نكمل ما نحن بصدده، وهو الكلام عن الكتاب الماتع الطيب المبارك إغاثة النهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزي عليه رحمة الله. وصل من الكلام إلى ما ذكره المصنف عن خطوات يسلكها الخبيث مع أجناس بني آدم. هنبدأ اليوم بإذن الله في كلام أو ما فعله الشيطان مع أبينا آدم. ده يعني إن شئت أقول مثال واقعي لما سلكه الخبيث مع أبينا آدم، يعني ما الذي صنعه هذا الخبيث حتى تمكن وأغوى أبان آدم ووسوس له حتى أكل من الشجرة وخالف ما أمره الله عز وجل به. ما سلكه الشيطان مع أبينا آدم هو بعينه ما يسلكه مع ذريته. لذلك الله عز وجل لما قص علينا في القرآن ما حدث بين أبينا آدم وبين الخبيث الهالك، هذا من باب الإعلام، يعني يعلمنا ربنا عز وجل ويقول انتبهوا، ما فعله هذا الخبيث مع أبيكم سيفعله معكم. والشيء العجيب كما سوف يأتينا إن شاء الله، تجد إن ما يسلكه الشيطان مع بني آدم في الوقت الحاضر هو بعين ما سلكه مع أبينا آدم، وإن تغيرت الأسماء وإن تغيرت المسميات، ولكن الشيء هو. فبدأ الخبيث مع أبينا آدم لما أمر الله عز وجل أبانا آدم بأن يسكن الجنة ونهاه عن الأكل من الشجر، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. النصوص الواردة في هذا الأمر. الذي حدث من إبليس أنه بما أعطاه الله عز وجل من قدرات ومن إمكانيات، ودي عاوزك تنتبه لها أوي، ودي تحقيقا للابتلاء الذي قدره علينا ربنا عز وجل. الله عز وجل لما جعل العداوة بيننا وبين إبليس بسبب الدين، وعدو الأصل لابد أن يعاد الفرع، أعطى سبحانه وتعالى تحقيقا للابتلاء وللحكمة التي أرادها سبحانه وتعالى من خلق الخلق، أعطى هذا الخبيث إمكانيات ومقومات وقدرات معينة. طيب لما فعلها هنا بقى لازم تقف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أجل هذا إذا وقفت على قدرات إبليس وعلى مقوماته من خلال معرفتك لقدراته ومقوماته تستطيع أن تقف على مداخله. فإذا وقفت على مداخله خلاص أصبحت سهلة بقى، مستعينا بالله عز وجل تعرف أن هذا من مداخل إبليس تبتعد عنه. كما تعلمون في الصحيحين من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه في قصة قدوم صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتزوره في معتكفه في العشر الغوابر من رمضان، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى بيتها، ولما كان عند باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة رأى أنصاريان. ذكر ابن العطار في شرحه للعمدة أن الأنصاريين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. فلما رأى الأنصاريان النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر كأنهما يريدان أن يمضي إلى أمر، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة لم تستبن منئي تقهقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. فالصحابة اللي هم الأنصاريين قالوا سبحان الله وكبر عليهم، يعني عظم الكلام اللي سمعوه، واحنا هنفكر في الموضوع ده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد علمتم، ودي الرواية غير مش في الصحيحين، قد علمتم أنكما لم تكونا لتظنان شيئا، يعني أنا عارف أن أنتم مش هتظنوا سوء. طب الإشكال فين؟ ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا أو أمر. روايات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ما شك في الأنصاريين وعرف أن هم بصدق إيمانهما وعلو كعبهما يستحيل أن يشك في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم عرفوا سيدنا النبي ولكن المرأة ما عرفوها لحجابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم لم يظنان، ولكن في إشكال بقى وإذا لا ينفك منه أحد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنكم لم تكون لتظنان شيئا ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الفضيل بن عياض عليه رحمة الله، وكان ده مبسوط عليه فتح الباري وفي شرح مسلم للإمام النووي، يقول إن اللفظ على ظاهره يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال لك سيبها زي ما هي، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وبعض أهل العلم قالوا وليس هناك تعارض، والمعنية بقوله صلى الله عليه وسلم يجري من آدم مجرى الدم كناية عن المرافقة والملاصقة، فكما يلتصق الدم بجسم الآدمي وكما لا يفارق الدم جسم الآدمي طالما حي، كذلك الشيطان يبدأ يعني يرافقه ويلتصق بك. لذلك ابن القيم بيتكلم كلام يا أخواننا فعلا يعني سبحان من علمها، بيقول أن هذا الخبيث الشيطان يخالط النفس ويتغلغل فيها ويعرف غوائلها واحتياجاتها ثم يدخل لها من هذا الباب، فإذا دخل لابد أن يقضي حاجته. طب الشاهد بقى إزاي يعرف الكلام ده؟ ما احنا قلنا بما أعطاه ربنا عز وجل من إمكانيات وقدرات، ويجري منك مجرى الدم يبدأ يدخل معاه يخالط جسمك. عارف زي ايه بالظبط؟ عشان اوضحها لك قوي، لما يكون شخصين متقاربين ما بيسيبوش بعضهم الا عند قضاء الحاجه، واخد بالك؟ يعني ما يسيبوش بعضهم عند قضاء الحاجه، كل واحد لازم يخش حمام، اما بقى نوم اكل شرب شغل صلاه عباده حضور دروس علم يفسحوا كله مع بعض. فمن شدة التصاق الرجلين أو المرأتين ببعضهما ممكن لو أن أحدا منهم نظر إلى الآخر يعرف ماذا يريد أن يتكلم، وهذا واقع لا يمكنه إلا مكابر. من شدة المعرفة والالتصاق فيما بينهما كل واحد يعرف يقول إيه، وممكن يعني حتى بنلاحظها، يعني مثلا لما يكون المرأة يعني إيه مقدرة الزوج وتقوم بالحقوق التي نوط إليها ربنا عز وجل، تبدأ مجرد أن يدخل الزوج وينظر تعرف هو عاوز إيه، من شدة الالتصاق والارتباط والمرافقة فيما بينهم. كذلك إبليس مع الآدمين بل أشد بقى، لان الاثنين اللي هم اصحاب دولت الجسم يعني حتى لو التصقوا ما بيدخلوش. لا ابليس غير كده, يجلب ابن ادم مجرى الدم فيبدا يخالط النفس البشريه ويعرف عنها غوائلها ويعرف عنها كل شيء, وبعد ذلك يدخل من هذا الباب. انت عاوزه ايه؟ هو عارف انا بحب المرياسي بس ادخلك من الباب. انتبهوا يا اخواننا للجزئيه دي كويس, لان 90% بيقع من المساله دي. يبقى يتطرق الى نفسك ويعرف عنها كل شيء, زي ما قلت لك اخ صديق لك او زوجه مخلصه محترمه معاك, مجرد بس ما تقول لسه هتفتح شفايفك ما تكملش, انت عاوز كيت وكيت وكيت وكيت, الله يبارك فيك. طب ده جت منين؟ من خلال المخالطه والمرافقه بين الطرفين. فكيف من هذا الخبيث وهو يجري منك مجرى الدم؟ لذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بيطرح السؤال عند قوله عز من قائل: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وبيسأل ما الذي أعلم إبليس أن آدم يريد هذا؟ إيه نعرفه؟ ما هذا ليس من باب الغيب, ولكن إيه نعرفه؟ فقال: من خلال مخالطته لنفسه وجريه في بدنه كما يجري الدم. بدأ عرف. علشان كده احنا بنقول دايما, ولعلكم تذكرون احنا ما تكلمنا عن معاملة الإنسان لنفسه وعن بعض أمراض القلب, قلنا يا اخوانا حاول مستعينا بالله اكشف نفسك أمام نفسك, عري نفسك أمام نفسك وشوف انت عاوز ايه بالظبط. لانك ان لم تفعل هذا الشيطان عارف ويبدا يسحبه وانت لا تدري. لكن عارف لو انا مثلا صرحت نفسي بما عندي وقلت اه انا اكون كده محترم واكون صادق مع نفسي, انا رجل احب الظهور واحب ان يشار الي بالبنان, انت عارف دي كويس, واوعى تفكر ان انت ما تعرفش نفسك. انتبهوا يا اخوانا للكلام ده كويس, اوعى تعرف او يعني تضحك على نفسك او توهم نفسك انت ما انتش عارف. ده هذا مستحيل, مستحيل في عالم الواقع ان واحد ما يعرفش نفسه, لا مستحيل. بدليل كل سعينا على النفس, يعني ايه اللي بيخليك تتحرك وتعمل وتروح وتيجي؟ ما انت نفسك بتحركك. يبقى لابد أن يكشف الآدمي رجلا كان وراء نفسه أمام نفسه ويسأل نفسه أنت عاوز إيه بالضبط, ما الذي تريد وما الذي يعني وما الذي يهمك. لأنك إن لم تجب عن هذا السؤال حتى تعرف عوار نفسك إبليس عرفه ويبدأ يأخذك ويزين لك وأنت لا تدري. يبقى لما أعرف أنا عندي إشكال كبير جدا, إيه هو؟ ونفس طواق, طوق الى ايه؟ الى النظر الى النساء تحت اي اعتبار. خلاص انت عرفت ايه اللي انت عاوزه. ابليس بيعرفها برضه منك بما اعطاه ربه عز وجل وبما اعطاه من امكانيات ومن قدرات. فالامام ابن القيم بيقول ما الذي اعلم ابليس هذا؟ قال: بما اعطاه ربنا عز وجل من امكانيات وقدرات وتغلغل في النفس البشريه حتى يلتصق بها ويرافقها ويكون منها كالدم مع البدن ومع العروق, بعدها يتعرف عما في غوائل النفس, يعرف داخلك ايه. فبدا الخبيث الهالك مع ابينا ادم. اول حاجه قال هل ادلك ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. وفي قراءه الا ان تكون ملكين بالكسر, ولكن اللي بنقراها احنا في حفص ملكين هنا. طيب ما الذي جعل ابليس يتردد بين عرض المغريات؟ يعني الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. قال لك ده بقى من أبلغ أنواع الكيد, يعني أعلى درجات المكر والكيد, إنه هو علق الإغواء بين أمرين أحدهما ممتنع والآخر لابد أن يكون واقع. إلا أن تكون ملكين, يستحيل أن تكون ملك, يبقى لازم تكون إيه؟ التاني, أو تكون من الخالدين يبقى يقتل. كذلك وهذا محسوس في إخوان إبليس في الدنيا, يعرض عليك بعض الأمور، يخيرك بين ثلاث أشياء أسودها يعني أو أحلاها أسود من الليل البهي، ولما يخيرك خلاص تختار واحد، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فربنا عز وجل أخبرنا عما سلكه الخبيث مع أبينا آدم لكي نتعظ ونعتبر ونكون على بينة بأن ما سلكه مع الأب أي أبينا آدم سيسلك معنا. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. في موضع آخر جزم الخبيث بقوله عز وجل قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى في الأول في الطريقة الأولى في الإغراء الأولاني خيروا وردد الأمر بين شيئين، واحد واقع والتاني مستحيل. في الأمر الثاني لذلك الإمام الشوكاني فتح القدير بيقول إيه، ووسوسة إبليس لأبينا آدم بنص التنزيل أخذت مدة من الزمن، يعني كان إغراءات. لذلك تجد أن الحوار بيتنوع في آيات، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقاسمهما إني لكما من الناصحين، ما نهاكما ربك عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. نصوص يعني كثيرة تدل على أن الإغواء استمر، مش مرة ولا اثنين لا ده كثير، كل مرة يدخله من باب شكل. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خد بالك الإمام الخيم بيقول إيه، تضبط رح سؤال تاني، بيقول وما الذي أعلم إبليس أن آدم يركن إلى الخلود. إيه نعرف هي دي أهم شيء في الموضوع، إن الشيطان بيتمكن منك ويعرف عنك دواخلك التي تخبئها ولا تعلمها إلى نفسك. فعشان كده بيقول صارح نفسك. فبيقول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يقول الإمام عليه رحمة الله أن أبانا آدم في هذا الوقت ما أعلمه ربه عز وجل أنه سيموت، فاشتهى الخلود في الجنة، اشتهى الخلود. طيب يبقى لما إبليس عرف الجزئية دي خلاص يبدأ يشتغل عليه، هو عرف أنت من جوه شكلك إيه بالضبط، يبدأ يشتغلك عليه وزينها لك. وسوف يأتينا في مرحلة من المراحل أن هذا الخبيث ودي المسلك الثاني الذي سلكه مع أبينا آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهي تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس، وده بقى كتير شيء محرم وعاوز يقع فيه لأنه ويعلم أنك تريده وانت عارف أنه حرام، ومن معرفتك أنه حرام عمال تتقهقر يعني خايف تقرب له. يا إبليس بقى يقولك لا، يقولك أنت فكر أنه حرام، لا ده اسمه غير كده، أنت كده ما انتش فاهم، مع بقى الرغبة في إتيان الشيء ومع الجهل ومع كثرة يعني اللغط ومع سوء المجتمع يبدأ يتزين للعبد هذا الشيء المحرم في صورة شيء محبب إلى النفس. يعرف دي كويس، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. اعلموا إخواني معشر المسلمين، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك، إن أي آدمي رجلا كان أو امرأة بيقع في ذنب إما من قبيل الشبهة وإما من قبيل إيه الشهوة، ده دي ثوابت، إما شهوة وإما إيه شبهة، أي ذنب كده يزداد الأمر صعوبة على النفس وتزداد رغبة النفس إلى الذنب إذا اجتمع في الذنب الأمران الشهوة والشبه، كده بقى انسى خلاص. شهوة شبه يعني ايه؟ يعني انا بفعل الشيء بأشبع رغبتي اللي هي الشهوة، وفي نفس الوقت اظن انني اتقرب الى الله عز وجل. علشان كده يقول سفيان بن عيينة والبدعة احب الى ابليس من المعصية، ليه؟ اجتمع فيها الشهوة والشبه. عمال يملك كرشه أكل ويسمع نغمات وفي نفس الوقت يظن أنه يتقرب إلى الله. أنت عاوز أحسن من كده يبقى يروح يلعب كورة ويزعق ويعر نفسه ويظن أنه يتقرب إلى الله؟ ماذا تريد أعظم جرما من ذلك؟ يبقى إذا اجتمع في الذنب الشهوة والشبهة خلاص خلاص انتهت. من الصعوبة أن يتخلى العبد عنه إلا إذا أراد ربنا عز وجل وأراد به الخير. يبقى تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. حاضر. طبعا كما تعلمون الربا معروف، زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل، دي تعريف ثابت من ساعة ما ربنا عز وجل حرم الربا إلى قيام الساعة. هو ده التعريف، الربا اللي هو ربا النسيئة، يعني زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. المقرض اللي هو مين؟ مقرض. طب والمستقرض اللي هو مستقرض، يعني ملهاش أي فرق، يعني لو كان واد لابوه ما تفرقش معاه، غني فقير ما تفرقش معاه، مؤسسة وشخص ما تفرقش معاه. عندنا حاجة اسمها قرض ومقرض اللي هو بيعطي الفلوس، ومستقرض. المستقرض هذا أعطى زيادة على الذي أخذه نظير الأجل، ده بنسميها ربا. غيروا الاسم لأي أشياء أخرى، التغيير لا يؤثر في الحقيقة، لأن سلفهم في ذلك هو الخبيث الهالك. لما سمى الشجرة التي نهى ربنا عز وجل أبانا آدم عن الاقتراب منها، قال له لا ده شجرة الخلد، ربا لا فوائد، ووصل بهم الجرأة قال لك لا ده إيجارة الفلوس، ووصل بهم برضو الجرأة قال لك لا ربا بين الوالد وولدي والدولة الوالد وإحنا العيال ولد، واخد بالك؟ آه ما هو كده أصلا. أنا عاوز أوصل لك حاجة، إيه إن اللي بيحدث الآن مش جديد ولا غريب، زي التمام والكمال لو أنتم تذكروا حينما تكلمنا عن مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، نفس ما كان يسلكه أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وفلان وفلان هو الذي يسلك الآن، ولكن الأشخاص تغيرت والوسائل تبدل، أما الأصل والخذ بالراحة والهدف الأساسي هو هو. فكذلك هناك بيقولوا هل أدلك على شجرة الخلد ومرك لا يبلى، هنا قال لك دي فوائد، زي بالضبط بالتمام والكمال ما يسمونه بالتمثيل الإسلامي والغناء الإسلامي والأفراح الإسلامي بالضبط. فلما اشتد يعني نكران الناس عليهم وأتوا بالأدلة الشرعية على أن هذا الشيء محرم، قال لك خلاص لازم نشوف اسم تاني. طب هنجيب منين؟ ما انت عندك حبيبك إبليس، اطلع له شوف يعرفك ازاي ويدلك على الاسم ازاي. خلاص سميها ديمقراطية إسلامية، مع أن خلاص يعني ايه بقت مضاف ومضاف إليه، أو بقت صفة موصوف، خلاص كده يبقى الحكم تبدل. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس، يجتمع في الذنب الشهوة والشبهة. لذلك دايما يا إخواننا كده، كل ما كان المسلم عنده شيء من الصراحة والوضوح مع نفسه لا مع غيره، أنا بقول لكم يا أخواننا كلام من واقع الحياة علشان بس نستفيد بالعلوم اللي نتعلمها. نفسي تصدق مع نفسك وتعترف بزلاتك وبهناتك وبسقطاتك وتتعرف على ما في غوائل نفسك، اعرف عشان لما يجي لك إبليس من جهته تبقى انت فاهم ان ده من إبليس. يعني انت راجل بقول لك يعني ايه عندك يعني رغبة شديدة في نشر الدعوة وتبصير الناس بأمور الدين وبالذات الجماعة الحريم، خلاص بقى بدأت بقى ايه يعني دي رغبة فيك، في نفس الوقت انت مريض بمرض النظر الى النساء او الكلام مع النساء، فيبدا بقى الشيطان ياتيك ويزين لك. طيب ما الدعوه لدين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى النساء في يوم العيد ووعظهن وذكرهن، فما ضر أن تذهب إليهن وتذكرهن وجوة ولاد عمتك ولاد خالتك وخطيبتك تروح وابوها قاعد وامها قاعد وخالها قاعد وكل الناس قاعدين، ما ضر في ذلك. يبقى يجمع لك بين الشهوة والشهوة. لذلك أقول لكم على حاجة بقى مهمة جدا وتعرفوها كويس. ساعات الإنسان فينا يجلس في مجلس معصية كاختلاط مثلا أو خلوة مع أجنبي، ويبدأ الشيطان يحكم لك الأمر حتى يرسخ في قلبك إن الجلوس لا بأس به طالما أنك ما تريد إلا الخير. إيه اللي يحصل؟ كمثال يعني، ذهب الخاطب إلى مخطوبته وجلسوا في حضرة المحارم على التعبيد وبدأوا يتناقشوا، وهي ما شاء الله لابسة النقاب وفوق النقاب بيشن وفوق البيشن نقاب، يعني مش بين حاجة خالص، ولبسة كل الجوند والناس قاعدين، وبدأ النقاش يتكلم. هنا بقى لازم ده ابتداء لا يجوز، ده ألف به يعني. طيب ما احنا عاوزين بقى نغلفه بغلاف حتى لا يؤخذ علينا ولا تنكره أنفسنا، فيبدأ بقى لازم هنا نزود مسألة الشهوة ونزود مسألة الشبه. الشهوة تحقق شهوتك، قاعد معها عمال تسمع صوتها وهي عمال تتحرك يمين شمال، مرة تشوف مش عارف ايه ولا من الأشياء من هذا القبيل، ديت الشهوة، حققت شهوتك. طب الشبه خلاص بقى، يبقى يطفي عليكما الشيطان، اتكلموا في الدين، ابحثوا مسألة شرعية، وممكن يصل بكم الحال انت وخطبتك وطبعا ابوها وامها وخطب مش عارفين حاجة في حاجة، ممكن يصل بكم النقاش توصلوا مسألة الحاكمية، بس ناقشوا في الدين. انت عاوز انت عمل كده بقى، ووصل بكم الامر للحاكمية في صلب العقيد، وبدأت تتكلموا وتجيب أدلة وهي تجيب أدلة، انت خرجت بقى من جلسة، وده اللي عاوز انبه عليه، خرجت بقى قرير العين هادئ البال مطمئن النفس في غاية الراحة. اعلم ان هذا من الشيطان، ارضي كويس، هذا من الشيطان، استطاع ان يغلب جانب الشهوة حتى لا تنتبه الى الحرمة، وفي نفس الوقت يعني اعطاك شهوتك التي تريده. كل هذا بغلاف ايه؟ بغلاف الشريعة، شهوة وشبهة، إذا اجتمع في الذم قل أن يبتعد عنه العبد. بدليل زي النهاردة كده، طبعا النهاردة أي مشابهة القوم في أي مظهر من مظاهر احتفائهم، يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، والكلام منصوص عليه في كتابه أحكام أهل الذمة، يقول: وأما تهنئة غير المسلمين بشعائر دينهم كتهنئتهم بأعيادهم وبصومهم، إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. أقول ثاني الكلمتين دول في أحكام أهل الذمة، وأما تهنئة غير المسلمين بشعائر دينهم، وأم جايب مثال: كتهنئتهم بأعيادهم وبصومهم، فإن سلم صاحبه اللي هو مين؟ المهن الرجل المحترم المهن، فإن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. ده إن سلم، ده انت رايح تقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة احتفائك بصلب المسيح، انت رايح تقول له كده يا عم والله قلت الكلام ده، دوك سنة طيب وعيد مبارك عليه، ما هو عيد معناه ايه؟ اصل العيد معناه ايه؟ اسم على الاجتماع لما يعود بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر، ده اسم العيد، فهم ده كل سنة بيعملوا. الشاهد إيه؟ بعض الناس بقى هو عاوز يمتع نفسه بالخروج ويريد ألا ينسلخ عن المجتمع، ما يحبش يكون شاذ ويقولك لا ما خلف تعرف أنا هقعد في البيت، يعني كده ببغى عن الشهرة، انظر لما دخل الشيطان يبدأ يخرج يشبع شهوته، وبعد ذلك يقول لك ايه؟ همنع الاختلاط وادعوهم لصلاة الظهر وإحنا في قلب الجنينة وأصلي بالقوم إمامة. وانظر كيف مداخله جمع لك بين الشهوة والشبه. خلاص بقى ده انت بصلي إمامة. ده انت شوف لولا رحت كان هو والبنت في مكان واحد شافوك جريوا كده انت عملت ما لم يعمله الأوائل. انظروا يا أخوانا لمداخل الشيطان عشان نعرف حتى لا نقع فيه. زي بالضبط بالتمام والكمال انت زهقان من زيد بن عمرو الخطيب المفوه الداعي البارع الذي يبقي القلوب قبل العيون. انت قرفان منه قلبك ملان حسد عليه وانت عاوز تشبع هذه الشهوه عاوز تنزله الارض. بس لو اتكلمت هتتفضح وتتجرس فلازم اشوف له حاجه ايه غلط لانفعاله وشده كلامه زل زل. انا بقى هوريه وتبدا بقى تكيل تحت مسمى تبديع المبتدع واظهار الحق ولا بد من تبيين عواره للناس. هو ده اللي بيحصل. انتبه عشان تشوف انت ماشي ازاي. هل فعلا انت ماشي صح ولا ابليس سحبك كما تسحب الدابه شهوه وشبهه اذا اجتمع في الذنب قل ان يسلم منه العبد. وده اللي حاصل دلوقتي من كثير من الناس. هو حقد بعيد عنك وحسد وغل. طب يا اخوانا احنا عاوزين برضو نفهم حاجه مهمه جدا. اقبال الناس على بعض العلماء ده رزق من الله عز وجل. انت ايه اللي قلقك في دي؟ لذلك من الكلام العجيب للامام ابن القيم بيقول ايه: ويستحيل ان يوجد حسد عند العلماء او العباد فان وجد يدل على خبث من فعل. قال لك ليه؟ شوف كلام الرجل بيقول لان الحساد او الحاسدين بيبتغان المنزله عند رجل. يعني ايه؟ انا وانت بنحسب بعضنا ليه؟ لان انا موظف وانت موظف والريس عاوزين انا بتقرب له وتتقرب له. فما عند الريس لا يكفيني ويكفيك فانا بقى عمال ايه اتملق واطعن فيك عشان اخد اللي عندك. طيب ما عند الله يسع الجميع وزياده. يبقى انت بتحسد العالم ليه؟ انت تحسده حتى يعني تزاحمه في المنزله عند رب ما هي كتيره واسعه ما تقلقش. يبقى ديت انت ما تقلقش خالص. يبقى كذلك يا اخوانا انا عاوز انبه واقول ان اقبال الناس على بعض العلماء وبعض الدعاء هذا امر مرجعيته الى الله عز وجل. فمش عاوز يحرك في قلبك براثم خبيثه. وخد بالك وانتبه. يبقى انت تحت مسمى بقى الشهوه عندك. ايه هي؟ انا زهقان منها انا لازم اوقعه. ده شهوه عندك كامنه. بس مين اللي عرفها؟ ابليس. ومين وانت عرفها بس عملت غلط نفسك. طب اعمل ايه؟ اكلم ازاي؟ لازم اشوف لها مدخل. لازم ابحث لها عن مدخل. انتوا عارفين موقع اسحاب على الانترنت والمنتدى منتدى سلفي. سلفي يعني ايه؟ امر يهدف قرشين وجاب بتاعه وقام كتب عليه منتدى السلفي. اكتب حد يقول لك حاجه وهو بريء من السلف والسلف منه براء وهو كلامه خلاص تحت مسمى عمل يطعن في الناس. انا عاوز انبه اخوانا على ان الطعن في الدعاء والطعن في اهل العلم الذين وضع الله عز وجل لهم القبول في الارض خد بالك اخشى ان يكون من وراء ذلك ابليس. انتبه وخد بالك تحت مسمى. لذلك اخوانا عاوزكم تراجعوا العلماء خاصه ابي عمير بن عرفات في مساله الجرح والتعديل. الرجل له باع كبير وله قدم راسخ. رجعوه قبل ما تجرح حد. ارجع للشيخ قل له يا شيخ ننفع نجرح. هو يفعل لانه اهل الله. اما المساكين زي حالتنا ما ينفعش خالص. وما تنسخش وراء احد لان اخشى ان يكون من وراء كل ذلك ابليس. وانت مفكر الاشكال الكبير بقى ان انت يعني معتقد انك على سدة الاعمال الشرعية، وفي الحقيقة ما انت الا عفوا دابة سحبت بيد ابليس. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وطبعا هذا ينسحب بقى على الربا يسموه فوائد، والخمر سموها ام الافراح، انكار صفات المولى عز وجل سموه تنزيه، تعظيم الائمه اللي هو شرك سموه تعظيم للائمه، البعد عن السنه وعدم اتباع الدليل سموه احترام العلماء. كل دية مسميات لأشياء محرمة سميت بأسماء محببة إلى النفس. يعني إيه؟ أنا خالفت الدليل بس مش قادر أقول خالفت الدليل، فإبليس قال لي اوعى تقولها، هتقولها كده ستسقط منزلته. قول عظمت الشيخ وبدلته، وشيخي أعلم بالدليل من كل أحد. يبقى سموا التقليد وعدم اتباع الدليل تعظيم للعلماء، يبقى سمى الشيء بغير اسمه حتى يقع فيه وهو لا يشعر. عاوزك اخونا تاخدوا بالكم مما حدث بين ابينا ادم وبين ابليس، لان المساله بتحصل دواليك، ما حدث يحدث، وتحت مسميات عديده وتحت اشكال متعدده، زي بالظبط قضيه الوصول إلى المناصب البرلمانية وغيرها بحجة التغيير والإصلاح. هو من جوه بيحب المريس يموت ويبقى رئيس. يعني والله يا أخوانا أنا أذكر مرة من المرات من ضمن الأشياء متوقع في الحياة، رجل أعرفه جيدا هو مات عليه رحمة الله، وكان نفسه منى عينه يبقى عنده، دخل في الانتخابات 4-6 مرات ويسقط. مرة قاعد معاه بتكلم معاه كان لسه باب بشر، قال لي اشغلته نعم، قال لي انا نفسي في حاجه واحده واموت. قلت له ايه؟ قال لي يقولوا انت عمده ويكون ملك الموت على رقبتي، بس ابقى عمده بس لو ثانيه واحده. فممكن الرجل يحب المظاهر ويحب الظهور ويحب المرياس، طب بس انا لو رحت وترشحت هتفضح واتجرس، فانا لازم اغلفني بغلاف الشريعه. ايه؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم القلب. واخد بالك؟ يبقى ده اهو قضيه غلفت بامرين اثنين، بقول لك وده قل من يسلم منه. لذلك في المسند الامام احمد والحديث سنده حسن نص على ذلك الالباني من حديث انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حجب التوبه عن كل صاحب بدعه. سئل الامام اي احمد ايش معنى حجب التوبه؟ اي لا يوفق ولا يهتدى اليه. وكيف يتوب وهو يظن انه يتقرب الى الله عز وجل؟ ده من اولايات التوبه ان يعترف العبد بذنبه، هو اصلا مش معترف. ده هو رايح بقى جمع بين الحسنيين، بين الشهوه اللي هو المريسه والناس تشار اليه بالبنان وتفضل يا معالي كذا والكلام ده كله، وفي نفس الوقت ده انا ان اريد الا الاصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله يا أخوانا، مرة الكلام ده تقريبا في أوائل التسعينات كده، مرشح من المرشحين يعني، فمرة جاي بيقول لي ادعي لي يا شيخ، أقول له ادعي لك على معصية؟ لا يجوز. فهم سابنا ومشي. فحدثني بعض الثقات أنه قال لهم بعد ما المعركة خلصت وانكشفت الأسترة والفضائح انكشفت، قال والله الواحد صلى لحد ما انكسر ظهره بس ظهر ما فيش فايدة. تخيل، نص كان صلى لحد ما انكسر ظهره ولكن ما فيش فايدة. انظر يا أخي كيف استطاع الشيطان أن يقذف في قلبه أن يفعل العبادات بحدة هذا. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس، إذا اجتمع في الذنب الشهوة والشبهة قل أن يسلم منه العبد. يبقى على طول أنا لازم أعرف نفسي كويس، ولابد أن أبحث وأفتش عن أغوار نفسي وعن غوائلها وعما فيها، وأشوف أنا عاوز إيه. يعني نفسي دايما بتدعوني لإيه؟ وحبالك تدعوني إلى جمع المال. طيب جمع المال ما هو؟ اجمع المال ولكن بضوابط. يبدأ بقى أتكئ على فتوى ضالة لمن ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا، أو أتكئ على شبهة وأغلفها بغلاف الشريعة. لا أعرف شك. دايما بنقول وبنكرر ولن نمل، يا أخوانا قفوا مع أنفسكم وقفة رجل صادق حتى تعرف ما في نفسك. لو عرفت يعني بصدق ثق تماما أنك وضعت يدك على أول الطريق الصحيح. لو عرفت ما في نفسك من عيوب ومن أمور خفية حبش تظهرها لحد. أنت بتخبيها عن كل الناس، حتى تخبيها عن زوجك، ولكن إبليس خد بالك عارفها كويس وهيبدأ يشتغل لك عليه. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ثم جاء الخبيث الهالك بأعظم فرية على وجه الأرض وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ممكن يحلف لك برضه، ممكن يجي رفيقه من الإنس يحلف لك يقول لك طيب يا أخي يعني لو احنا سبنا الكلام ده كله ألا ينزو عليه من ليس له أهل؟ يقول لك تسيبه ازاي؟ ما دي بقى يعني أكتر شبهة تلقى. وده نفس الكلام مرة بيسأله واحد من الدعاة الكبار قوي اللي هو ترحم على يوحنا وقال له الله يجعله في ميزان حسناته. قالوا له تب البنوك، قال لهم يا جماعة افهموا، إن تركنا البنوك سيستولي عليها غير المسلمين وبعد كده يذلون. تخيل تخيل الأمر يصل حتى فين. تم أنت اسحب هذا الكلام على كل معصية. لو تركنا الزنا سيزني كل من ليس له أهل، اسحبها على كل معصية. ما هي معصية؟ لو تركنا التمثيل سيمثل من ليس له أهل. لو تركت وخلاص اسحب. شفت المسلك الذي يسلك لتزيين المعصية؟ انتبهوا يا أخواننا وخذوا بالكم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما أي حلف. لذلك ورد في بعض الأثر أن آدم قال أي رب ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا. وقال مطرف بن عبد الله الشعبي قال أن إبليس ذهب لأبينا آدم وقال قد خلقت قبلكما وأنا أعلم بالجنة منكما، أقسم لك يا آدم أن الله ما منعك من الأكل إلا أن تكون ملكا أو تكون من الخالدين. خلاص. والمؤمن غر يخدع، ولكن إن خدعت مرة ما ينفعش نخدع التاني. يعني لا يلدغ مؤمن من جحر مرة، حديث صحيح. مرة ماشي الشريعة قالت لك ماشي، انت انخدعت وقاموا عملوا تعاقد معك وقال لك هنطبق وهنعمل وهنسوي وديت فعلا الكلام، وبعد كده انت دخلت في الثمانينات ودخلت في التسعينيات ودخلت في اول الالفين وكل التجارب الواقعية قال لك ده كلام كله ضحك. عملت انخدع وتضرب كل مرة لحد انت يعني الى متى تظل تخدع ولا تفق من غفوتك؟ وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الآية يقول إيه؟ وفي الآية اللي هي وقاسمهم من أنواع المؤكدات ما يلي. أول نوع من أنواع التأكيد القسم، أقسم وقاسمهما. النوع الثاني اللي هو إن، أداة التوكيد إن. النوع الثالث قدم المعمول على العامل اللي هو المفعول على الفاعل، وإني لكما لكما يعني بيقدم هذا على هذا المعمول على العام. إني لكما لمن الناصحين. الناصحين جاء بالناصحين اسم فاعل للدلالة على ديمومة النصح، ولم يأتي بالفعل الذي يدل على التجدد، لا جاء باسم الفاعل إني لكما لمن الناصحين. وبعد ذلك أدخل نفسه في زمرة الناصحين. يعني عايز أقول لهم إيه؟ اللي بينصح لك كتير والناس بحالها بتحبه، أنا زيهم، إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فهذا أيضا مسلك من مسالك الشيطان، أقسم لأبينا آدم على أن هذه الكلام الذي ذكره له من شجرة الخلد ومن الاقتراب منها ده ناصح، وكيف تترك الساحة لغيركم ليفعل ويفعل ويفعل إلى غير ذلك مما نسمعه مما يحدث من بعض الناس، وللأسف يقحمون الشريعة فيما هي منه براء. وبمثل هذه المسالك إخواني تمكن الخبيث الهالك إبليس من أن يوقع أبان آدم في المعصية، في المعصية، ولكن سلك مع مسالك. يبقى لما احنا نقف على هذه المسالك اللي سلكها إبليس مع أبينا آدم، اللي هي تسمية الأشياء المحببة بمسميات، الأشياء المحرمة بمسميات محببة للنفس، وبعد ذلك أن يجتمع في الذنب الشهوة والشبه، وبعد ذلك القسم، ممكن يقسم لك يقول لك أحلف لك أن أنت أهل الأرض أو أولى أهل الأرض بهذا المكان، يحلف لك الفرق معي. بمثل هذه المسالك يا إخواننا استطاع إبليس بقدر الله عز وجل أن يوقع أبانا آدم فيما نهاه ربنا عز وجل عنه. طيب لما أوقعه في المعصية إيه اللي حصل؟ هو تبرأ منه الشيطان، وعندها ندم أبونا آدم واعترف بذنبه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى إذا وقعت في ذنب بوسوسة الخبيث الهالك انتبه، ولن تستطيع أن تقف على مداخل هذا الشيطان إلا إذا وقفت على حقيقة نفسك أولا. الله يا أخوانا الإنسان بيختلي بنفسه ويطبق هذا الكلام، بيجد الكلام فعلا في أصاب كبد الحقيقة. ولكن هو الإشكال عندنا كلنا إيه؟ إن إحنا يعني ما نسمعه لا نسقطه على الواقع. ده أنا مش عاوز دي خالص، يعني أنا عاوزك زي ما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، تعلمت العلم لأعمل به، فلما عملت به احتاج إلي الناس. يبقى أنا ما أعرف مداخل الشيطان في الدرس بتاع النهاردة بالذات، لأن ده واللي جاي هي ده أهم الدروس في الكتاب. يبقى أبدأ أنا أسأل نفسي أشوف فعلا أنا إيه اللي أنا عاوزه من الداخل. وبقول لك اكشف نفسك امام نفسك وما تنكسفش، لان ما حدش يعرف عنك حاجه، لان بعض الناس ساعات يخاف من الحقيقه ويداري. طب بتداري لحد امتى؟ طيب خايف من الحقيقه ليه؟ ما هو ما حدش يعرف عنك حاجه. احنا بنقول او اكشف عوار نفسك امام نفسك واعترف انا فيا وفيا وفيا، ان شاء الله يكون في كل الموبقات رحمه الله وسعه. ولكن ابتداء لابد ان تقف على ما في نفسك من ادران ومن خبث ومن اخطاء، حتى إذا تطرق إليك إبليس منها تكون أنت فاهم، تكون عارف أن إبليس فعلا جالي من هذا المقام، جالي أطعن في فلان وسب فلان واشتم في فلان. لذلك الإمام ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله بيقول إيه لما يتكلم عن سوء الظن، بيقول إيه؟ فإذا أخبرك من لا يتهم بفلان أن فيه كذا وكذا، انتبهوا يا اخوانا الجزئيه دي، فاذا اخبرك فلان ان في فلان كذا وكذا وهو عندك ثقه ولست بمتهم، فان كذبت اسات به الظن، وان صدقت اسات الظن بغيره. طب اعمل ايه يا اخوانا؟ شوف لنا حل. اعمل ايه؟ قال لك بص، هل هم اقران وبينهما حسد وعداوه وغيره ام لا؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى أنا عمال أخبط في ابن الموافق وابن الموافق يخبط فيه. فرحت قلت للشيخ صلاح ابن الموافق صفته ونعته كذا وكذا، وأنا لست بمتهم عند صلاح، واخد بالك انت ازاي؟ فبعد كده طيب صلاح لو كذبني اساء بي الظن، ولو سد اساء الظن براجل المحترم ده، يقول لك بس اركن وشوفهم من بعضهم ايه. قال لك يا عم ده غزارين اللي تنزل بعضهم، خلاص ارمي الكلام خلاص. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علشان الاستفادة من الدروس تكون أكيدة أو مرجوة، لزاما أن تسقط كل ما تسمعه في أي علم من العلوم على نفسك. يعني أنا والله يا إخواني لما بقرأ في بحث معين أو بسمع لبعض العلماء، الجزء اللي بسمعه ببدأ أختلي بنفسي وأبدأ أراجعه ودونه قدامي في ورقة وأبدأ أراجع عليه، خاصة في العلوم التي تتعلق بالسلوك، بسلوكك وعباداتك ومعاملاتك مع الناس، كده تستفيد. أما تاخد المعلومة كمعلومة بس، طب ما هي موجودة المعلومة، ما أنا ما جبتش جديد ولا غيري جاب جديد ولن يجر أحد أن يأتي بجديد، لأن الموضوع خد صب من زمان. احنا بس عم نقلب وبنلاقي الضرر والجواهر، بقول لك عم تفضل. طيب علشان تكون الاستفادة عالية، يبقى لازم الكلام اللي اسمعه اسقطه عليه، واسأل نفسي كده بس أنا فعلا قضحت في فلان وسبت فلان وشتمت فلان ومشيت إلى غير ذلك، وكنت بظن أنني على شيء واتضح أنني لست على شيء، اعترف وعفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. أما أن احنا ناخد المعلومات كم هائل من المعلومات وبعد ذلك السلوك كما هو، لا. وده للأسف يا أخوانا اللي بيتضح بين الحين والحين، ولا أعني أحد بذلك، ولكن نصيحة يعلم الله ما أبتغي بها إلا وجه الله، لكي تستفيدوا يا أخوانا مما يقال في هذا المكان وغيره، حاول مستعينا بالله اسقط الكلام على نفسك وشوف. يعني بقولك ان خدام المقدسي بيقول ايه، طيب واحد ابلغك عن فلان شيئا تكره، عايز ركز عليه كويس، يقول المقدام فاذا كذبته اسات به الظن، واذا صدقته اسات الظن بالاخر. فالامام المقدام بيقول لك الان لا حل، ايه شوف الاثنين اللي قالوا بعضهم شكلهم ايه، الاثنين من أرباب مهنة واحدة، لا يسمع لكلام الأقران بعضهم في بعض، وده أصل عند العلماء. ليه؟ ما أصله هو بشر، كما قال ابن عباس إن العلماء أشد تغايرا من التيوس في ضروبها، ده كلام ابن عباس وهو عالم جليل ونحرير وخريج وفحل، ولكن بشر، وتلاقيه ضعيف في حتة معينة، ضعيف مثلا ما يتحملش حد يكون احسن منه، وهو عارف وزل بس مغمره في بحر حسناته، يبقى انا اخد بالي منها وما اتكش عليها. واضح يا اخوان؟ فلو كانوا اللي بلغك يعني المبلغ لك والمبلغ عنه الاثنين اقران، خلاص قول له اخي فاضل كده المساله وضحت واتضحت واوضح من شمس النهار، ايه خلاص بقى انا عرفته. والا يا اخوانا اريد منكم سؤال جوابا عن هذا السؤال، من اول ابي بكر الى الان سلم من النقد او عصم من الخطا في حد؟ يعني العلامه الشيخ ابن باز عليه رحمه الله لما علق على فتح الباري وأشار إلى بعض الأخطاء العقدية، فتح الباري ابن حجر جبل، عارف يعني جبل؟ عارف يعني جبل؟ جبل جبل علم ماشي اسمه ابن حجر، ومع ذلك سبحان الله، سبحان من أبى العصمة لغير كتاب. فأنا يعز علي قوي إن أنت تنسق ولا إبليس وأنت تظن أنك على شيء، بس ده اللي عاوز أوصلها لك. يعني فلات الدماغ ده كله عشان وصل إليه بس. احذر أن تكون متبوعا له مسحوبا مخزوما وأنت تظن أنك على شيء. عرفت ديت إن شاء الله سيأتي من ورائك خير كثير. عدت عليك فإني لا إخالك ناجيا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يبقى ما قصه علينا ربنا عز وجل تجربة واقعية وتطبيق لما توعده إبليس. قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طبق عمل إيه مع أبينا آدم المسالك التي سلكها. الله أسأل أن ينجينا وإياكم من كيده ومن مكره، وأن ينجينا وإياكم من خبث النفس البشرية ومكرها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كيف يجمع الإنسان بين ما قيل في المحاضرة وأن يكون له هدف يسعى إلى تحقيقه؟ وهل هناك تعارض مع الشرع أم لا؟ طبعا السؤال مبهم، مبهم خالص يا إخوانا. الذي سمعتموه فيه شيء بعيد عما تعلمون؟ أقول تاني السؤال، ما سمعتموه فيه شيء غريبا عما تعلمون؟ يعني احنا أتينا بأدلة وربطنا الشيء الجديد بقى، احنا ربطنا الكلام بالواقع اللي احنا فيه بس، وقلنا الذنوب تجتمع فيها الشهوة والشبه، وأسقطنا هذا الكلام على الواقع الألم اللي احنا بنعيشه. فانت شوف هدفك ايه اللي انت عاوزه بالضبط، وعرض هدفك على شريعة الله عز وجل. عجزت عن عرض الهدف على الشريعة كله إلى عالم وما أكثره، وستجد إن شاء الله من ينصحه كما ينصح نفسه، ولكن إلجأ إليه والله عز وجل يتولاه وتولاك. بالنسبة لإزالة الشعر من على بدن المرأة لزوجها، هذا إن شاء الله مشروع ومستحب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما حكم بيع العباءات المطرزة للنساء للخروج؟ الجواب لا يجوز. إن تيقنت أنها تخرج بها فلا يجوز البيع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. عندما أكون في درس العلم أشعر وكأنني في الجنة، ولكن هذا لا يدوم طويلا، فما مجرد دخول المنزل يعود كل شيء على ما كان عليه من قبل، فهل هذا خلل أم في جو البيت؟ وهل أنا بذلك أكون منافقا لأن إخواني لا يرون مني إلا ما أكون عليه ومن طاعة؟ لا يا أخي الفضل، هذه هي طبيعة البشر، كلنا كذا بنكون في درس العلم مبسوطين، نروح بقى هم البيت وهم العيال. نسأل الله أن يعافينا وإياك، وأكثر أخي الفاضل من قراءة القرآن ومن حضور دروس العلم، والله عز وجل يتولانا وتولاك. احنا قلنا تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس، هذا هو إيه؟ الذي سلكه إبليس. اسقط هذا بقى على الواقع اللي احنا بنعيش فيه. أي شيء محرم ووضعت عليه يافطة، لافتة أو لوحة بشيء محبب إلى النفس أو بأسماء الرنانة، خلاص الحكم ينسحب عليه، بس شرطة تكون الشيء إيه؟ محرم. بلك محرم يعني إيه؟ الإجماع منعقد على تحريمه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بص يا أخوان اسمعوا السؤال ده، هو بقول ما الحكم؟ كنت أصلي في أحد مساجد القاهرة صلاة المغرب، فصلى الرجل بالفاتحة وبعد الفاتحة قال طلع البدر علينا إلى آخره، فتركنا الصلاة وقال الرجل وبكى والله 40 سنة أصلي بها سرا وأحسبها من القرآن. أنا طبعا الأخ اللي بلغنا إن شاء الله صادق، بس أنا مش قادر أستوعبها يعني. بس لازم أستوعبها لأنه صادق، واخد بالك انت؟ أنا عارف ديت، أنا ديت لازم ناخد منها حاجة. إيه هي يا إخوانا؟ ودي نفسي بقى الجماعة لمن يهيصوا ويهللوا يمصوا للعناصر دي. وأنا فاكرين قبل كده مرة تلك أخوانا واحد كبير قوي، كبير على الآخر يعني، وصل للكبر في أعلى درجات، بيسأل واحد قريبي أقل منه في المرتبة، بقول له يا فلان، قال له نعم يا معالي كذا، قال له الناس بيخشوا الجامع يعملوا إيه؟ تخيل دي يا رجل. احنا قاعدين ملمومين عشان ايه؟ هو ده السؤال اللي بيسأل. وقعدوا يقفوا ويركعوا ويوطوا ودخلوا غرقوا وشهم بالميه ليه يا اخوانا؟ الاميه الدينيه منتشره وتزداد، فهل من رجال ليقاوموا هذا العبث؟ هل من رجال لهذا؟ وادي مثال هو. طبعا يا اخي الفاضل هذا يعذر بجهله، والصلاه صحيحه لان قراءه القران بعد الفاتحه ليست من اركان الصلاه، والله عز وجل اعلى واعلم. هل يجوز ان اسلم واقبل جده والدي؟ جده ابوك لسه عايشه يا ابوي، وكذلك عمتها بحجة صلاة الأب. نعم يجوز. وهل يجوز أن أفعل ذلك مع أقرب من النساء في مثل سنهن؟ لا، كيف عند حدك بقى؟ احنا قلنا الجدة وعدناها، وعمتها عمت أبوك وعدناها برضو لأنها من المحرم على التأبيد. أما نوسع بقى ونكده حتى لو وصلت 90 سنة لكل ساقطة لاقطة وما تدريش. لذلك في كلام هنا يعني، بس عفوا يعني هقوله، سعيد بن مسيب عليه رحمة الله، المسيب هذا طبعا سيد التابعين، وكان الله عز وجل يعني ابتلاه ليرفع قدره بإحدى عينيه لا يرى بها والأخرى يعشو، فكان يقول ما أخشى على نفسي إلا النساء، وأنتم كما ترون كما ترون لا أرى بأخرى، والثانية أعشو وصاحبي أصم وأبكم، ولكن أخشى مع الشيطان منه. وأدبركم يا أخواننا، فما تضمنش. فدايما النصوص الشرعية نتقيد وما نحاولش نتوسع. ولا تدري يا أخي الفاضل، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أنتوا فاكرين قصة الرجل وإن كان السند بتاعها في كلام يعني، ولكن أهي نستأنس به. قصة الرجل حديث ضعيف عشان برضو ما نخبطش في الكلام. الرجل هو إيه؟ وقع على جارية فحب يقوم عليه الحد، فقال يا رسول الله جلد على عظم، لو أتينا به إليك لتفسخ. طب الأزام وقع عليها إزاي؟ يعني أنتوا ده لما الخبر 12 أنتوا هتقوم عشان تقوم عليه الحد، ده لو شلناه يعني جينا نشيله دراعه يطلع في حتة ويطلع في حتة، جلد على عظم لو رفعناه لتفسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا يعني صباطة نخل وضربوه ضربة واحدة، ولكن بقول حديث ضعيف. الشاهد ايه؟ ان الرجل جلد على عظمه ومع ذلك وقع فين؟ في الفحش. من اللي شد حيله في الموضوع ده؟ ابليس. خد بالك منه بس، واخد بالك؟ هم بيسلم على واحد عندها 90 سنة ولا 120 سنة ما تعرفش اللي يحصل. فهذا لا يحل لك، ولا بد ان نتقيد بالدليل الشرعي ولا نخالفه. ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ حرام، والاسم أصلا غير صحيح، مش حاسم أناشيد إسلامية، خاليا من الموسيقى مش خاليا من الموسيقى، هذا كله لا يجوز، المسمى نفسه ما ينفعش. وزي ما قلنا لكم قبل كده يا أخوان، لما توسعنا في قضية التمثيل وسمناها التمثيل الإسلامي، الغرب طبعا عاوزين فلوس، على مهابيل على الفلوس، يقول لك بس اعملهم بقى مسلسلات إسلامية وتمثيل إسلامية، وغزونا بالمسلسلات سواء في الكاريكاتير أو غيره، ما عندناش حد رأيين، لا لاقين حد يحفظ قرآن ولا يتعلم علوم شرعية، وكله تحت مسمى التمثيل الإسلامي، فهذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. رجل يتصيد الأخطاء التي تقع فيها زوجته المنتقبة ويقول لها اخلعي هذا النقاب، وأهلهم موافقين على ذلك لأنها لا تصلي. فردت أخت الزوج وقالت إن فعلت ذلك إن شاء الله في جهنم، وهي تخاف الآن بأن يقول لها الرب تبارك وتعالى أدخلتها الجنة أدخلتها. طبعا الكلمة اللي قالتها إن شاء الله جهنم هذه لا يحل لك، دي حاجة. الأمر الثاني، أنا عاوز الرجال جميعا وأنا منكم، مسألة تصيد الأخطاء للزوجة حرام ولا يجوز، ما ينفعش. اصل لو انت وقفت لها على الواحده وقفت لك على الواحده هم ساعتين والمأذون هيجي يطلق، ده كبيرك يعني، فما فيش ده، غض الطرف غض الطرف، طالما الاخطاء اللي وقعت فيها بعيده عن الحرام خلاص عدي وغمض ومشي امورك، كما قيل الاعرابي من العاقل قال الفطن المتغافل. يعني تاكل مثلا قول لها الاكل حمضان وملحه كتير وميوته كتير وفيه دود بس هعدها لك، خلاص الفطن المتغافل. لكن نتصيد لبعض الأخطاء. يا أخي المنافق يلتمس الزلات والمؤمن يتجاوز عن العثرات، فاختر لنفسك. وطبعا هنا أي إنسان يا أخوان مظهره طيب وعنده شيء من السلوك الرديء، علاجه يترك الرديء ويستمر على الطيب، لا يتخلى من الطيب حتى يرتقي بالرديء. لا حتى الكلام ده خالص، وده بنسميه في مباحث الصدق الصدق في الأعمال. يعني يكون عنده إيه؟ عنده شيء ظاهري كويس وشيء بطني خبيث. طب احنا عاوزين نوزن المسألة، سيب الطيب حتى ترتقي بالخبيث؟ لا، قال لك اترك الخبيث واترك الطيب على ما هو. يقول أذهب إلى عمرة رمضان كل عام، وفي هذا السفر حظ نفس، فأنا أخذ هذه الفترة عبادة وأجتهد فيها ولا أنشغل بشيء هناك. طيب ما فين حظ النفس هنا بقى؟ ليش في حظ النفس خالص؟ يقول هنا أخذ هذه الفترة كراهية كراحة من العمل والبعد عن مشاكل البيت والأولاد. يا أخي كلنا كده، بس فين اللي يده طايلة بقى؟ ما فيش فيها حاجة أبدا يا أخي الفترة. يقول مقولة ابن القيم في تهنئة، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فمن هنأ غير المسلمين في شعائر دينهم كأن يهنئهم بأعيادهم وبصومهم، فإن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر، في كتابه أحكام أهل الذمة. يقول: هل يجوز أن أضع مالي في البريد للحفظ الذي يخرج فوائد قليلة ثم أحصل على هذه الفوائد وضعها في المسجد وغيره؟ الجواب: لا يجوز ولا يحل لك، فهذا من المعاملات المحرمة ولا يجوز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.